الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. بحثنا حول أن القسامة التي هي عبارة عن 50 يمينا في قتل العمد أو 25 يمينا في قتل الخطأ أو شبه العمد هل يشترط فيها تعدد الحالفين يعني 50 يمينا من 50 رجل أم يكفي تكفي 50 يمينا من شخص واحد يكرر اليمين 50 مرة مثلا أو من شخصين أحدهما يكرر 25 مرة والآخر يكرر 50 أو هذا أقل ذاك أكثر. المهم هل المهم في باب القسامة عبارة عن تعدد الحالف أو يكفي تعدد الحلف ولو كان الحالف واحدا؟ هذا هو بحثنا الآن. ولكي نوضح المسألة نقول لا إشكال لأن من جملة الأدلة القضائية من جملة الحجج القضائية التي من خلالها يثبت القاتل عند القاضي أو ينتفي القاتل عند القاضي من جملة هذه الأدلة القسامة. القسامة في مذهبنا تعتبر من أدلة الإثبات أو النفي القضائي للقتل. القاضي يحكم بثبوت القتل على أساس القسامة أو يحكم بالبراءة براءة المتهم عن القتل هم على أساس القسامة. إذا كان هناك من هو متهم بالقتل فالقاضي أحيانا على أساس القسامة يحكم ببراءة هذا الإنسان. خب إذا حكم بثبوت القتل على أساس القسامة ويثبت أحكام القتل يعني القصاص بلي أو الديه. إذا ثبت القتل من خلال القسامة يترتب عليه القصاص أو الديه. إذا كان القتل عمدا وإذا كان القتل خطأ أو شبه العمد يترتب عليه الدية. وإذا حكم القاضي بنفي القتل بالبراءة عن القتل على أساس القسامة خب ينتفي القصاص. إذا قامت القسامة على البراءة عن القتل قتل عمدي وينتفي القصاص. وإذا قامت القسامة على نفي القتل الخطئي أو الشبه العام تنتفي الدية. والقسامة كما قلنا عبارة عن 50 يمينا إذا كان القتل قتلا قتل عمد. وإذا كان القتل خطأ أو شبه العمد القسامة عبارة عن 25 يمينا. هذا كله لا إشكال فيه ولا بحث لنا فيه فعلا، إنما بحثنا حول أنه كما قلنا هل يشترط تعدد الحالفين بحيث يجب أن يحلف 50 شخصا، كل واحد منهم يحلف مرة فجمعهم يصير 50 في قتل العمد، هل يجب أن يحلف 50 شخصا، أو في قتل غير العمد هل يجب أن يحلف 25 شخصا أو لا؟ لا يشترط تعدد الحالفين، يكفي تكرار اليمين في قتل العمد 50 مرة أو في قتل غير العمد 25 مرة. المشهور بين الفقهاء بل مما ادعي عليه الإجماع أيضا من قبل بعض الفقهاء من قبيل ابن زهرة، السيد ابن زهرة في الغنية، والشيخ الطوسي في الخلاف، والسيد صاحب الرياض رضوان الله عليهم، المشهور أو الذي ادعي عليه الإجماع هو أنه لا يشترط تعدد الحالفين. لا في قسامة المدعي للقتل، ولا في قسامة المتهم بالقتل. يعني المدعي للقتل ولي المقتول، ولي المقتول يأتي ويدعي أن هذا الشخص قتل أبي مثلا أو قتل أخي أو أي واحد، فهذا المدعي عليه أن يأتي بقسامة. هذه القسامة عبارة عن 50 يمينا إذا كان الاتهام اتهام قتل العمد. خب 50 يمين من 50 شخص لازم أو لا؟ المشهور قالوا لا يشترط تعدد الحالف، المهم تعدد الحلف، 50 يمين ولو من شخص واحد، يعني هو ولي المقتول هو مثلا يكرر الحلف 50 مرة. فلا في طرف مدعي القتل قسامته يشترط فيها تعدد الحالف، ولا في طرف المدعى عليه يعني المتهم، لأن المتهم أيضا إذا لم يأتي المدعي ولي المقتول إذا لم يأتي بالقسامة فالحاكم يوجه الكلام إلى المتهم يقول أنت أتي بقسامة حتى تبرأ ذمتك من الاتهام، فهو هم له قسامة المتهم المدعى عليه المتهم بالقتل، قسامته أيضا 50 أو 25 حسب نوعية القتل. فهناك أيضا قالوا المشهور أنه لا يشترط تعدد الحالة. ما يكفي الأصل في براءته من القتل؟ لا لا لا لا لا لا لا لا تهمة موجودة. لا لا تهمة موجودة لا. إذا غير ما قالوا قسامة يسوي. لا المدعي ولا المدعى ولا المنكر. لا هذا عنده قسامة ولا هذا عنده قسامة. لا يحكم القاضي ما لا يحكم بشيء، لا يحكم بالقاد ولا يحكم بنفي القاد. النتيجة أن هذا يبرأ من التهمة. ما يحكم بالبراءة، براءة ما تثبت. لم تثبت البراءة ولم تثبت التهمة. خلاص لا يكون مخالف. هج. لا من أكو من وراء القضية، أكو واحد، أكو صاحب لها القضية لما لها صاحب. صاحب ما يخالف. هو صاحب ليش ساكت؟ ادعى وما عنده بينه. ما يحتاج، المشهور انه هو يكرر الحلف. هو كلامنا هذا. المشهور انه لا يشترط تعدد الحالف، يجيب 50 واحد او يجيب 20 واحد يحلفون 50 مرة. لا، هو اذا وحده هو يكرر الحلف 50 مرة. يعني هو هو يقدر يحلف ولا هو أخرس. فالمشهور قالوا إنه أو الدعية الإجماع على أنه تعدد الحالف ملازم، 50 يحلفون، لا في طرف قصامة المدعي يعني ولي المقتول ولا في طرف قصامة المتهم، تعدد الحالف ليس شرطا، المهم تعدد الحلف، تكرار اليمين 50 مثلا في قتل العام أو 25 في غير العام. لو لم يكن مثلا لولي المقتول 50 يقسمون ويحلفون، بل كانوا فرضوا أقل من 50، أو حتى لم يكن إلا هو ولي المقتول وحده يكرر اليمين 50 حتى يتم عدد القسامة، ثم على أساسه يحكم الحاكم على أساس قسامته، يحكم له بالقصاص إذا كان القتل قتل عام، أو يحكم له بالدية إذا كان غير العام. هذا في طرف المدعي. كذلك في طرف المدعى عليه أيضا قالوا، يعني في طرف المتهم بالقتل، إذا المدعي للقتل ولي المقتول ما حلف، لا جاب قسامة ولا هو حلف، نكله عن الحلف 50 قال له بابا 50 يحلف حتى يثبت، فما نكل. هو القاضي يتوجه إلى المتهم يقول أنت احلف أو جيب قسامة. انتقل الحلف إلى المدعى عليه، ذاك أيضا قسامته عبارة عن 50 مو 50 قالوا مو شرط 50. إذا لم يكن له 50 يحلفون ببراءته عن القتل، كانوا أقل من 50 أو ماكو غيره، هو فقط هو وحده يكرر اليمين 50 ثم الحاكم على أساس هذه القسامة يحكم له بالبراءة عن القتل، يبرئه من القصاص إذا كان القتل قتل عام، أو إذا كان اتهام قتل غير العام يبرئه من الدية. هذا هو المشهور بين الفقهاء. إلا أن السيد الأستاذ الخوئي في مباني تكملة المنهاج هناك يفصل بين قسامة المدعي للقتل وقسامة المتهم بالقتل. في قسامة المدعي للقتل يقول بما قاله المشهور، وهو أنه إذا لم يكن لولي المقتول 50 يحلفون له، يحلف هو 50 كافر كما قال المشهور. لكن في قسامة المتهم بالقتل السيد الخوئي خالف المشهور. المشهور هناك أيضا قالوا أنه إذا ما إلى المتهم بالقتل ما إلى 50 يحلفون له، هو يكرر الحلف. السيد الخوئي هنا خالف المشهور، قال لا، هذا فيه إشكالهم. إن تم لدينا حقيقة إجماع على أنه يشترط حلف 50 في قسامة المتهم بالقتل، إذا تم إجماع على المسألة، خب حينئذ نقول بما قاله المشهور، وهو أنه يجب أن يحلف 50 وإذا ماكو حينئذ هو يكرر اليمين. أما إن لم يتم إجماع في المسألة، لا، الظاهر أنه تكفي 50 بلا حاجة إلى ضم شخص آخر، حتى لو كان موجود، حتى لو كان للمتهم بالقتل أشخاص يأتون ويحلفون في صالحه، مع ذلك ملازم هو يقدر أن يكرر اليمين. هذا قول آخر إذن في المسألة في مقابل قول المشهور. فإذن الآن تحصل لدينا قولان في المسألة. قول المشهور وهو أنه لا يشترط تعدد الحالف لا في قسامة المدعي ولا في قسامة المتهم بالقتل. إذا لم يكن هناك 50 شخصا فلا يشترط 50 شخص وإنما يكفي 50 يمين. هذا قول المشهور. القول الآخر قول السيد الأستاذ أخوي وهو أنه في قسامة المدعي لا يشترط، إذا ماكو 50 واحد يكفي أن هو يحلف. أما في قسامة المتهم يقول حتى إذا كان عند 50 واحد ملازم هو يقدر يكرر الحال 50 مرة حتى إذا كان عند 50 شخص ملازم. يعني أخاف شوية قسامة المتهم بالقتل شوية حكمها أخاف عند السيد الخوي. وهناك أيضا في المسألة وجهان آخران، بس مو قول لكن وجهان غير هذين القولين، هناك وجهان آخران في المسألة. أحدهما أن نقول بأنه يشترط تعدد الحالف في كلتا القسامتين، يعني لازم 50 واحد هم في قسامة المدعي وهم في قسامة المتهم بالقتل، يجب أن يكون هناك 50 شخصا يحلفون، ما يكفي تكرار اليمين أبدا، لا في هذا الصوب ولا في هذا الصوب، حتى مع عدم وجود 50 نفر حتى مع عدم وجود 50 نفر ما يكفي تكرر اليمين. هذا هو وجه. طبعا هذا ليس قولا في المسألة، لم يقل به أحد، لكن وجه. ونشوف أن شنو دليله، شنو مبرر ماذا يمكن أن يثبت أو ما يمكن أن يثبت. قد واحد يقول لا، أصلا إذا 50 واحد موجودين في كلا طرفين فقسامة إلها شأن، إذا ماكو خلاص قسامة ما تنتفي القسامة، أصلا ماكو قسامة، مو أنه يكرر اليمين. هذا وجه. وجه آخر أن نقول مثلا في طلب قسامة المدعي يشترط تعدد الحالف، يعني لا يكفي تكرار اليمين حتى مع عدم وجود 50 شخص ما يكفي تكرار اليمين، بل لابد من 50 شخص، لابد من تعدد الحالف، وإذا ماكو 50 واحد هج قسامة المدعي تنتفي، مو أنه يكرر اليمين. أما في طرف المدعى عليه نقول أنه يكفي تكرار اليمين إذا ماكو 50 شخص أو حتى إذا أكو. هذا هم له وجه أيضا لم يقول به أحد، أنه نحن في طرف قسامة المتهم بالقتل نخفف المسألة، بحيث إذا عنده 50 واحد فليجيب، إذا ما عنده يكفي أن يكرر اليمين. أما في قصان المدعي إذا عنده 50 فليجيب، إلا حق ما يثبت قسامته ينتفي موضوعه سالما تماما. هذا هم وجه. فلا بد أن نلاحظ أن أي من هذه من هذين القولين وأي من هذين الوجهين الآخرين صحيح. نلاحظ الأدلة حتى نعرف أن أي من هذه الاحتمالات الأربعة هو صحيح. طبعا هنا لا بد من الكلام حول عدة نقاط. النقطة الأولى عبارة عن تأسيس الأصل في المسألة. مقتضى القاعدة الأولية، مقتضى الأصل الأولي ما هو؟ لا إشكال في أنه مقتضى القاعدة الأولية والأصل العملي عدم حجية القسامة. في مقام القضاء وفصل الخصومة مقتضى القاعدة أنه لا حجية إلا للبينة واليمين. أما هذه القسامة هذه لا بينة ولا يمين. حجية قضائية إذا لم يدل دليل عليها حجية قضائية للقسامة بقينا نحن والشاك مقتضى الأصل عدم الحجية. كما قررنا في الأصول أن الأصل عند الشك في الحجية هو عدم الحجية دائما. الأصل عند الشك في حجية شيئين الأصل عدم الحجية. فإذا شككنا في حجية القسامة ولم يدل دليل معتبر على حجيتها هو الأصل عدم حجيتها. فهذا هو مقتضى الأصل الأول. بل نقول أن هذا هو مقتضى الأدلة مو بس الأصل العملي. مقتضى الأدلة التي تدل على أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. خب هذا معناه أنه غير البينة وغير اليمين ما مو حجة. والقسام لا هو بينة ولا هو يمين. وأيانا تستفيدون الحصر من الدليل. أي دليل الحجية القضائية إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان. خلاص. السيد الهاشم رحمة الله عليه ينفي الحصر يقول هذا حصر إضافي. يعني علم بالإضافة علم القاضي مثلا حتى في غير علم القاضي يقول هو هذا الحصر أصلا ليس حصرا حقيقيا إنما حصر بإحاطة الحكم الواقعي باعتبار أنه في تكملة الرواية إن أيما رجل قطعت له من مال أخيه قطعتان إنما قطعت له قطعة من نار. يقول المقام النبي كان يلحظ أنه أنا أحكم ليس بالحكم الواقع على الحكم الظاهري وما ملحوظ حصر الأدلة أحكم طبقا لهذين الدليلين ليس لكن ما أحكم بالواقع يعني ليس فقط هذين أنا ما الحكم الظاهري وذلك باعتبار أن ذلك أبرز اثنين في الواقع. لا حكم الواقع يعني إنما أيما رجل كذا اقتطعت له قطعة يعني إذا هو هذا اللي أنا حكمت له لصالحه حكمت في صالحه إذا هو فيما بينه وبين الله يدري أنه ما له حق فالمفروض أن يأخذ ولو أن النبي حكم له لا يقول النبي حكمني خلاص بعد هذا هو يدري أنه هذا البيت مو له لكن النبي طبقا للبينة أو لليمين حكم بالبيت له هاي قطعة من النار. يقول النبي يقول لا تقول النبي حكم لي أنا ما لي شغل بالواقع أنا حكمت لك حكمت لك طبقا للموازين الأدلة القضائية. أما إذا أنت تدري في الواقع أن البيت ليس لك فلا يجوز لك أن تأخذ هاي قطعة من النار لا تأكلها. هذا معناه مو معناه أنه ماكو حاصل لا أقضي بهذين إما بينة أو يمين لكن خلي يصير واضح لكم أيها الناس أنه إذا قضيت أنا لا تقولون النبي قضى حتى ولو كان هذا الشخص الذي قضى النبي له لصالحه يعلم في الواقع أنه ما يلحق يقول مثلا النبي قضى لي فأنا آكلها لا ليس صورك هذا معناه. السيد الخوي رحمة الله عليه أيضا ما يستفيد الحصر يقول حصل ما موجود بالواقع. ما هي الحجة القضائية؟ يقول ينقض يقول ننقض عليه بكثير من الموارد مثلا يعني بشاهد ويمين بإقرار هذا كلها ليست بينة ولا يعني بشاهد واحد مع يمين بالقسامة القسامة خرجت عن البينة لا بل قسامة الآن استكار بنانا نقول لا الآن قسامة في يصيغ كلام حول القسامة بدون بغض النظر عن القسامة، لا بين وشاهد، شاهد واحد ويمين هم صار بين ويمين في الواقع، مجموع يعني خلط، خلط بين شيء من البين وشيء من اليمين، هذا مو خارج عنهم، عنهما معا، يعني شيء ثالث مو لا هو شاهد لا هو يمين ما عندنا، إلا تقولون أنه علم القاضي، لكن مطلب آخر طبعا. آه إقرار، بل الإقرار ذاك، الإقرار سيدنا هاشم يعتبر الإقرار شهادة، الإقرار ذاك أصلا مو حجية فقط قضائية، الإقرار حجة قضاء، يعني اليمين له حجية قضائية فقط، اليمين ليس حجة في غير القضاء، اليمين مو حجة، إذا واحد حلف أنه هذا نجس أو طاهر حلف هذا ما له، مو حجة، الحلف عند القاضي، هم إذا طلب القاضي منه الحلف مو هو يبادر بالحلف، أما الإقرار لا، الإقرار لكن له حجية واسعة وشاملة في غير القضاء أيضا، الإقرار حجة. نتكلم عن الحجج القضائية، الحجج القضائية منحصرة في هذين اليمين والبين، على كل حال بس ذاك بحث آخر في محله، حصل أكو أو ما أكو ذاك. هو إذن فمقتضى الأصل الأولي هذا، أنه إذا شككنا في حجية القسامة الأصل عدم الحجية مثل أي شيء آخر يشك في حجيته، لكن قد ثبت بالروايات المستفيضة وبالإجماع وبالتسالم من المذهب ثبت حجية قسامة، قسامة 50 نفر هذا مسلم ثابت، 50 نفر قطعا هذه القسامة حجية، أما 50 يمين كيف؟ حجية القسامة بمعنى 50 يمين مو 50 شخص يحلفون، قسامة عدد أقل من 50 ولو عند فقد 50 هذا إذا ثبت حجية هذه القسامة بدليل فبها، وأما إذا ما ثبت وبقينا نشك أن حجية قسامة عدد أقل من 50 أو شخص واحد يكرر يمين 50 مرة هذا حجة أو لا، إذا شككنا فمقتضى الأصل عدم الحجية، أما أصل قسامة 50 شخص هذا مسلم هذا لا شك، وقسامة عدد أقل هذا إذا ثبت بالدليل فبها، وإلا مقتضى القاعدة عدم الحجية القضائية. إذن لابد من أن نصرف النظر إلى الروايات التي تتعرض للقسامة حتى نعرف ماذا يستفاد منها، هل يستفاد منها أنه يشترط 50 شخص يعني تعدد الحالف وعدد أقل من 50 مو كافي مثلا مو حجة أو لا، هذه النقطة الأولى من النقاط. النقطة الثانية هي أن الروايات العديدة والمتضافرة دلت على أن قسامة من أدلة الإثبات القضائي في القصاص وفي الدية إجمالا، هذا ثابت في الجملة، هذا ثابت، الروايات العديدة دلت على، لكن العامة اختلفوا في قبول القسامة مطلقة أو في قبولها في خصوص إثبات الدية أو عدم قبولها باعتبار خلاف الأصل، العامة اختلف. أما الروايات فهي على طوائف، يمكن تقسيمها إلى طوائف. الطائفة الأولى عبارة عن الروايات التي تتعرض لأصل حجية القسامة، أصل تشريع القسامة، من دون النظر إلى كيفية إقامة القسامة وعددها شقد، وأنه هل يكتفى فيها بعدد أقل من 50، أو هل يكتفى بتكرار اليمين 50 مرة، بدون النظر إلى هذه الأمور. أصله أن القسامة مشرعة، هذه الروايات ناظرة إلى هذا المطلب، من قبيل صحيحة الحلبي الواردة في الوسائل الجزء 29 الجزء 29 بحسب طبعة آل البيت صفحة 151 باب 9 باب ثبوت القسامة في القسر مع التهمة واللوط إلى آخره، الحديث رقم 2، محمد بن يعقوب عن الشيخ الفليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة كيف كانت، فقال هي حق وهي مكتوبة عندنا، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ثم لم يكن شيء. كتلهم قاتل، كتلهم قاتل وما يثبت شيء، لو يصيروا يضيع يضيعهم. وإنما القسامة نجاة للناس، وهذه رواية ناظرة إلى أصل تشريع القسامة، ما ناظرة إلى الخصوصيات التي نحن الآن بصددها. وكذلك مثلها روايات أخرى من قبيل صحيحة ابن سنان في العلم علم الشرائع، الصدوق يروي عن أبيه عن سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن عبد الله بن سلام عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن القسامة فقال هي حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا ولم يكن شيء، وإنما القسامة حوط يحاط به الناس، حائط يعني حائط يحفظ الناس، مثل الحائط الذي يحفظ البستان أو يحفظ البيت، قسامة حائط يحفظ الناس. أو مثلا رواية أخرى هم عن ابن سلام قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إنما وضعت القسامة لعلة الحوط يحتاط على الناس، يعني احتياطا لحفظ دماء الناس، لكي إذا رأى الفاجر عدوه فر منه مخافة القصاص. أو رواية رواية سليمان بن خالد شيخ الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن يونس عن عبد الله بن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القسامة هل جرت فيها سنة فذكر مثل حديث ابن سلام وقال في حديثه هي حق وهي مكتوبة عندنا ذكر مثل حديث ابن سلام حديث ابن سلام هذا يقول رواية رقم واحد في الباب العاشر يعني نفس الجزء من الوسائل باب العاشر عبد الله بن سلام قال سألت أبا عبد الله عن القسامة هل جرت فيها سنة قال نعم يعني طبقها النبي جرت فيها سنة طبقها النبي نعم خرج رجلان من الأنصار يصيبان من الثمار راحوا المزرعة خارج البلد يقتطفون بعض الثمرات فتفرق انفصل هذا عن ذاك كل واحد راح الدربة فوجد أحدهما ميتا واحد منهم شافه ميت واقع فقال أصحابه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قتل صاحبنا اليهود يعني اليهود كانوا موجودين في المدينة اتهموا الأنصار اتهموا اليهود بالقتل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحلف اليهود إلا باعتبار أنه اتهموا بالقتل كن يحلفون أي قسامة قالوا يا رسول الله كيف يحلف اليهود على أخينا وهم قوم كفار شنو قيمة حلفهم دول كفار يهود قال فاحلفوا أنتم ميخل أنتوا أدفهم حلف أحلف يثبت قالوا كيف نحلف على ما لم نعلم ولم نشهد شو مدرينا شو نحلف بالتالي لا قبلوا بحلف اليهود ولا هم حلفوا فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده يعني النبي هو من جيبه انصديه من جيبه يعني من بيت المال فوداه يعني أعطاه دية هذا المقتول النبي أعطاها من عنده قال الراوي يقول قلت كيف كانت القسامة قال أما إنها حق ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضا وإنما القسامة حوط يحاط به الناس أو رواية زرارة اللي تقول سألت أبا عبد الله عن القسامة فقال هي حق إن رجلا من الأنصار وجد قتيلا في قليب يعني بئر من قلب اليهود من قلب اليهود يعني من أبيار اليهود في بئر من آبار اليهود وشافه واحد من الأنصار المسلمين الأنصار قتيل البئر لليهود فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله إنا وجدنا رجلا منا قتيلا في قليب من قلب اليهود فقال ائتوني بشاهدين من غيركم قالوا يا رسول الله ما لنا شاهدان من غيرنا فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فليقسم 50 رجلا منكم على رجل ندفعه إليكم 50 واحد يحلفون أنه فلان شخص هو اللي قتل بمجرد أن يحلفون أحنا نلقي هذا بيتكم ندفعه إليكم قالوا يا رسول الله كيف نقسم على ما لم نرى قال فيقسم اليهود الآن متهمين بالقتل لأن البئر بئرهم فاتهام موجه إلى اليهود فيحلفون هم ها قال فيقسم اليهود قال يا رسول الله كيف نرضى باليهود وما فيهم من الشرك أعظم نجسين أصلا فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاديته. قال زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام إنما جعلت القسامة احتياطا لدماء الناس، كيما إذا أراد الفاسق أن يقتل رجلا أو يغتال رجلا حيث لا يراه أحد خاف ذلك. أي قسامة خلتها الشريعة يخاف واحد إذا بالشور شاف واحد إذا ماكو قسامة هو يقتله، يقول لا حد يشوفني أقتله وأروح بعد محله، لكن القسامة لا، هاي تخليه أنه هذا شوية يمتنع من القتل. وللبحث صلاة تأتي إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد.